أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. أحبوا الله تعالى وعظموه، وخافوا عذابه واجتنبوا محارمه. اشكروا الله عز وجل على نعمه، فإن النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفران. ألا وإن من نعم الله على عباده نعمة الزواج التي يحصل بها من المصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية ما جعلها من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب النكاح على ذي الشهوة القادر عليه، سواء خاف على نفسه الزنا أم لم يخف. ولهذا لا ينبغي للإنسان القادر الذي له شهوة، لا ينبغي أن يدع النكاح. أيها المسلمون، إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة، وأن لا نتخذ منها وسيلة للوقوع في المحرم، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منا. وإنني في هذه الخطبة أنبه على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، منافية لشكر رب البرية. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، وإنما المنكر الغناء السافل المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في المكبر، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة مناسبة العرس. وربما حصل بهذه الأصوات إزعاج للجيران، ولا سيما إن استمر هذا إلى ساعة متأخرة من الليل. وإن علاج هذا المنكر أن يعلم الإنسان أنه محاسب عليه، معاقب عليه إلا أن يشاء الله. ثم يقتصر النساء على الضرب بالدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، لأنه إذا غطي من الجانبين سمي طبلا، والطبل لم ترد الشريعة بإباحته، وإنما وردت بإباحة الدف المغطى بالجلد من جانب واحد. ويقتصر النساء أيضا على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، لأن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة. ففي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت جويريات يضربن بالدف، إذ قالت إحداهن إذ قالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. هكذا قالت، وهذا قول منكر، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، لأن الذي يعلم ما في غد هو الله عز وجل. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أقول قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، وقولي بالتي كنت تقولين وكن يندبن من قتل من آبائهن في بدر. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات اللهو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في تحريم المعازف واستثني منها الدف لورود السنة به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، والمعازف آلات العزف. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. وإذا كان لا بد من مكبر الصوت فليكن داخليا في حجرة النساء خاصة. ومن الأمور المنكرة في ليلة الزفاف أن بعض الناس قد نزع منهم الحياء، ومن نزع منه الحياء فإن ذلك دليل على نقص إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان، وفي لفظ الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها في هذه الليلة، يجلس إلى جنبها يصافحها وربما قبلها أو هاداها من الحلوى أو نحو ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله، يا إخواني، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن ذو مروءة، نحن ذو شرف، كيف يليق بنا أن نصل إلى هذا التدهور، إلى هذا الحد السخيف المنافي للحياء، ونحن ولله الحمد أمة الإسلام، أمة الإيمان والحياء، أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أشد الناس حياءً مع القوة والحزم. كيف يليق بنا ونحن ذو المروءة، ذو الشهامة، ذو الشرف، ذو الحياء، أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شريعتنا، تنافي تقاليدنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وعلى ذل الشخصية وعلى التبعية المشينة. أيها الإخوة، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته، ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات، ينظرن إلى الزوج، ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن فيه وفي زوجته إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا أيها الإخوة كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة، إن هذا لمن العجب. ثم تصوروا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا بزوجته سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. إن هذا لعجب، وإنه لأعجب منه أن يرضى أهل الزوجة بذلك العمل السخيف. أفلا يخشى أهل الزوجة أن يشاهد الزوج في النساء من تفوق زوجته جمالا وهيئة فيزينها الشيطان في قلبه فيتعلق بها وتسقط زوجته من عينه، وحينئذ تكون الكارثة بينه وبين ابنتهم. أيها الإخوة، إن لكل داء دواء، وإن علاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته كما هو المعتاد في غابر الزمان في غرفة خاصة، إما أن يدخل عليها وإما أن تزف إليه بعد دخوله الغرفة، وحينئذ يستقبلها ببشاشة وفرح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، بعد أن يضع يده على ناصيتها. يقول ذلك سراً إن خاف أن يحدث شيئاً في نفس الزوجة، وإلا فلا حرج أن يجهر به. أيها الإخوة، إن من الأمور المنكرة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري أيها الإخوة ما الذي أباح لهؤلاء النساء المعتديات الظالمات أن يلتقطن صور الحفل لتنشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحداً يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الظالمات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلاً للسخرية إن كانت قبيحة، ومثاراً للفتنة إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يكون ملتقط الصور من الشباب الذكور مختلطين بالنساء أو منفردين في مكان آخر يطل على الحفل، فيصور هذا المحفل، ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة المطهرة ومواردها أن هذا من الأمر المنكر، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين أو المعتديات يحضرون آلة الفيديو وليلتقطوا صورة المحفل حية فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. وعلاج ذلك علاج ذلك أن نتقي الله عز وجل، وأن نلبس لباس الإيمان والحشمة والحياء، وأن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا ولله الحمد أمة، لنا شخصيتنا، لنا ديننا، لنا حياؤنا، لنا مروءتنا، لنا شهامتنا، لا ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نكون أتباعاً وأذناباً لغيرنا. عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم، اتقوا الله تعالى في مجتمعكم، أنكروا هذا بألسنتكم وأفعالكم، أنكروها إنكاراً تاماً. أما إنكارها في أنفسكم فألا تفعلوها في محافلكم، وأما إنكارها بأفعالكم فألا تحضروا مثل هذه الحفلات، ولكم العذر في هذا ولو كانوا من أقرب الناس إليكم، لأنه لا يمكن أن نرضي عباد الله بما يسخط الله عز وجل. إن رضا الله تعالى والله أعظم في نفوسنا من رضا أنفسنا علينا ومن رضا غيرنا علينا. إننا عبيد الله، إننا متذللون له ولطاعته. إنه لا يمكن أن نرضي أحدا مهما كان، ولو أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أي قريب، لا يمكن أن نرضيه بسخط الله إلا أن يكون ذلك كرها علينا، وإذا كان كرها علينا فقد عذرنا المولى الكريم. عباد الله، إن بعض الناس يقول: أخشى أن يكون امتناعي عن حضور هذه الحفلات قطيعة رحم، وأقول له: إن هذه ليست قطيعة رحم ولكنها صلة رحم، لأن هذا الفاعل لهذا المنكر إذا رأى أن أقاربه لا يحضرون إليه من أجله، فإنه سوف يقلع عنه في حفلاته القادمة، ويكون إقلاعه عنه أنت السبب فيه، فتكون بذلك واصلاً له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فأنت إذا كنت سبباً لقريبك في منعه من الظلم، ظلم نفسه بالمعاصي وظلم غيره بالعدوان، فأنت والله قد بررته ونصحته ووصلته أعظم صلة. ولكن العاقل يداري، فإذا كان القريب ليس بذلك المؤمن، فإنه لا حرج أن تحضر أول الأمر ثم تقوم، لتكون بذلك جامعاً بين الأمرين. هذا إذا تعذر نصيحته، وإلا فالواجب قبل كل شيء إذا دعاك إلى حفل العرس وأنت تعلم أنه سوف يقوم بهذا المنكر، فانصحه أولا نصيحة تريد بها وجه الله وإصلاح عباد الله. فإن كان ممن يؤمن بالله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان إيمانه ضعيفة وشخصيته ذليلة فإنه لن يعبأ بك، وحينئذ لك أن تهدده وتقول: إن لم تقلع عن هذا فلن أحضر حفلك، وحينئذ لعله يراجع نفسه. فإن لم يفعل فكما قلت لك، إن كان إنسانا ضعيفا لا يفهم فلا حرج عليك أن تذهب في أول الأمر ثم تقوم وتغادر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم أعصمنا من الزلل ووفقنا لصالح القول والعمل، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن عقد النكاح من أهم العقود، بل هو أهمها، ولهذا جاءت الشريعة فيه بالتقييد والتفصيل في مبدئه وعقده وفي حله والتخلي منه. إن عقد النكاح لا بد أن يكون برضا من الزوجين، برضا من الزوج والزوجة، فلا يحل لأحد أن يكره ابنه على تزوج من لا يريد. لو قال له: يا بني خذ ابن عمتك وإلا فلن أزوجك، فإن هذا حرام عليه إذا كان الابن لا يريدها، لأن هذه مسائل خاصة شخصية تتعلق بشخصية الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن يتزوج من لا يريد، كما لا يمكنه أن يأكل ما لا يشتهي. ولا يحل للأب أن يمنع ابنه من تزويجه إذا لم يتزوج من يريده الأب، وإن بعض الناس يلزم ابنه بأن يتزوج ابنة أخيه أي ابنة عم الابن، وهذا حرام عليه، بل نقول إن اشتهى أن يتزوجها فهو حر، وإن لم يشتهي فهو حر. وإذا كان أبوه غنياً وهو لا يستطيع النكاح، فإنه يجب على أبيه أن يزوجه من ماله، ولا يحل له أن يقول له: حك ظهرك بظفرك، فإن هذا حرام عليه، لأن التزويج مثل الإنفاق، فكما أنه يجب على الأب إذا كان غنياً والابن فقيراً أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، فكذلك يجب عليه أن يتزوجه، فإن لم يفعل فهو آثم عاصٍ لله عز وجل، ويوشك أن يبتليه الله عز وجل بسلب ماله ونزع البركة منه. كذلك أيضاً لا يحل للرجل أن يزوج ابنته من لا تريد، سواء كان ابن عمها أم غيره، وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن يزوجها بمن لا تريد، وهذا حرام عليه، ولا يحل له. ولو زوجها في هذه الحال فإن العقد باطل لا يصح، والمرأة لا تحل بذلك لأنها مكرهة. وإذا كان الأب لا يملك أن يجبرها على بيع قطعة صغيرة من مالها، لأن الله قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكيف يمكنه أن يزوجها من لا تريد وهو قرينها في حياتها وأبو أولادها؟ لذلك أحذر هؤلاء القوم الذين يزوجون بناتهم كرها عليهم، فإن هذا حرام عليهم، والنكاح باطل، والمرأة لا تحل بذلك، والزوج لا يحل له أن يستمتع بها إلا إذا رضيت، فإنه لا بأس بهذا، يعني لو امتنعت أولاً ثم رضيت ثانياً فلا بأس. وإذا كان رضاها بعد عقد النكاح، فإن الأحوط أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى. وإن من الناس من يكون على العكس من هذا، يخطب ابنته رجال هم أكفاء في الدين والخلق، ولكنه يمنعها لأنه يريد أن تتزوج بابن أخيه أي ابن عمها، ويقول لها: إما أن تتزوجي هذا وإلا فاقعدي إلى الموت. وهذا والله حرام عليه ولا يحل له، وهو خيانة للأمانة. وفي هذه الحال أقول: إذا امتنع الأب من تزويجها كفءاً، فإنه يزوجها أخوها أو عمها أو أحد من أوليائها، الأقرب فالأقرب، وليس في ذلك غضاضة، وليس في ذلك مخالفة للشرع، بل هو الشرع، لأن الأب في هذه الحال أبى أن يقوم بواجب الأمانة، وإذا أبى أن يقوم بواجب الأمانة سقط حقه في الولاية. ولا غضاضة على أخيها إذا زوجها الكفء الذي امتنع أبوه عن تزويجها إياه، ليس عليه غضاضة في دينه ولا في دنياه، ولا حق لأحد أن يلومه على ذلك، لأن الملوم هو الأب. نعم، لو اختارت البنت من لا يرضى دينه وخلقه فحينئذ للأب أن يمنعها من ذلك، لأنه وليها وهو مؤتمن عليها. وللحديث فروع كثيرة، وأنبه على هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والعمل على بصيرة، إنه على كل شيء قدير.